توضيح أما دابوين بحثنا تلجا سالتك يانا ك ريجي من اللي تكود ريجي نزانينيا بينو با توافق قديم برغي سياسي برغي بحث ومذاكرة مشكلة من اللي تكود حل بيه اگر آرزو تانا وصح حقوق من اللي تسينيه ام حكومته ايسا آمادگي هس چند دفع اعلام آمادگي ام كدوه كأو بي اختلاف وتفريق يقصي واحد بيرن تائمه كاركين لبيو انجامي بين كنو بين بعدم فرصته استفاده بكين شايد تاسر نو شايد موزعي قراء ام حكومته شايد اوضاع احوالي ترها تبرو امي لك بو بختق هرنهاس لبجيكا ظلم اويني بنت عم حكومتها لم سل دماء آمادجي هس فرصة طلبين مكين دستين اعمال قدرة بو بشكة امتيازات بسنين بو خمان هاو بين لطريق مذاكرة ومشكلة ملت حل بيتو حقيكي كليس نياسو بيبدرية اما خريكا مذاكراتين قرار وابو ترحيك جامع تهيه بكرية فعلا لأدية لمسلمان ولماكسيسيال كلين جنبون لو دا دعوتي تركرية للشارية المختلفة كدوارية مسلمان ولماكسيسيال بين نظر بوان أدية بعنوان انما يندى تعيين بكرية لمسلمان ولماكسيسيال دس جمعي بيك وكحيان هل قنو بيونا تارانو دس بكنا مذاكرة لحالك ايما خريك امكارينا اوانا خريك من اوتوتي آلياناك جاء الغرس همسا نربون شروطي كيس بنامولك يس اگر بمعنى اويجي كايما امان كد بلا لبر ضرورت الغريق يتشبث بكل حشيش امزاني تش اگر اوارية بمن ملت بدبخت و بيشاري كودا لهر تكلاو اشي چفوك السريب خوا اوا كايسا ايوينين ويلا نامو ويلا ولام لهر تكلاو قرفتار و بدبخت بودا كندينا سقز معذرت جلسة سقز بو لسقز عجمو بوين اها جمو كلا وقت كابو قل لسقز ما هين بودا كان يفرد دير بو لم آخر آخر بو بلا تازد دواي هين سقزيش بو لهم ما كي سقزا معنا بو واقعا چن من دواي ولا بيرنية اجتماعكي بودا كان دي بو هر عين بو تلاشا كچن من لانقلاب بزرياوة كأنواع جنايتي ليان كدوا أنواع خيانتي ليان كدوا أم قروها لكفي سبرو اشكرابوه با وجود او تلاش مكرد بين با بطور مسالمة عميز قسمان بيته يك برنامة تأخيب كين لسري بچين هشتا لجلان بودا كان دياك چن من دواي سقز بو تلاش اي مهر او بو يكي اللي نكتوه لي كلينه لبودا كان ديا توزيح مدابوان اما كبو ترديد كامل لتكو ديات جي منال بو چكي چي مسلح بو لبرابر ام حكومته ما توان انطرقتي ناي لبرابر ام سفرت هو ام متعلم هالتك يا اوه انا مش ايوانا وطولت شن قرنا خو ايوانا بحكومتي واوا حالي بو لفساد ام حكومته ويالي كجاري ويالي ناكا مدة هاي قرأك بشتي خالي تا فشت ام حكومت خالي بكا فشت من اللي تكود اشكنن بحث المماكن ميكن آخري من اللي تكود أشكي لو هو غالبانه فاتحانه وارد كردستان أول جاء أمسفر رابطة حكومة لتك من اللي تكودا ناريت أم رابطة كهسي كإيسي يجي بين بيرن قصي واحد تانشاس أم دا سجتيك يجي أو دا سجتيك يجي أو دا سجتيك يجي من كان يجرابكم إيو قصي واحد بيرن بيجن من اللي تكود بشتي أما يقرأك تابانشاو بين إجرابكين بين أم فرصة لدس موين اما معنى لدستان اخو اقوريه خو مسلمان مين مسلماني متعهد اقاه كا اقر شرب وغلبيان فياكد ظلم وزور نكن ناحسا ونكن تبك سرشت انسان وليك غرور غلب وبيروزي اوالك الليان ليل مانا رفتاركن رابطين اويت الرابطي غالب ومغلوب بالروح الفاتحية ووارد او الفاتحة نرفتارك الليل ملت كودا ملت كود لحكومة بهلوي فرفرخ راو ترسل كوبا كان بين ميكن اما ناوت بلا ظاهرا تسيخ يعني كدو بلا واسو اشوابي او مشكلة هسو او مشكلة هسو او حلقين او حلقين ومعنى خلاصة اخرين جلسة من بودا كان ديو قرار وابو بوت شوار روشتر هيئت ما يندقيان بيت لسنا بيدار من دي او نامشان من دي حاتن هر با عمری نهات نوغل درونه هیچی کن نوغل شان خصبو او تذكرك او داتان هني خصو بيرا وك جلسي بودا كان دي دعاية هم سقزبو نازان بخات شاني كيش دعاية بو ها سيما فرديك بلو فرديك تربو هشتا تا او اختشان فلاشوله هر استمراري بو ولي واقعا غير درونوه جيك يا ناود جا سؤال كنن دار هاو سمري بچ معنى يجي هاو سمري اگر بو معنى يجي تابل لانقلاب بو كأبو جورا أو خفقان اختناق وجودي بو كسانك لبيريان دي أزانن لهيج لايك وهيج دنيا نو فقط ايمو بين جار جار بحثك ما نكر لباري اسلام وعليه حكومة شاهن شاهي البته جار جارك حركة يلي مسلحان بو ناسيوناليستي كماركسيسيل وغير ماركسيسيل لما دم عادي لمسلمان عادي تيكال اول لبرابر حكومة شاهنشاهية ولي كرتو مختصر وقزايا هيشنو ولي اوهو اصوليو علميو لناو خلقاو قصبكاو جهت بيا بخلقو خلق روشنوكا فقط فعاليتي اسلامي بو لكردستانو هيجيت الوجودينو تا او اختبو كاوانيش تمايل يان نشان داو نزيك يانا كدو اسهال علاقة يانا كد اما هر وقت قريك يان بوا كاريب كن بادشا ولو ما زانم لبيل تانا لما يانا ازاديات شه زماني بو يك اجتماعاتي قول بو هر قليان كدو تان شاس هر مسلمان كان سخوان يكن زمان شايجم هر سخوان يكن سخوان يكن دو دفع ماركسيسي قسناكا او تنبرخو اوان نهاتون بيجينا اوان دن بانشاو با من کرد ببلم گو فلان ده فلان ده فلان ده ناو چند نفر اک من برد اوانه بونده کردستانه لبیریانه ایسه نجمی با حالات اک تر پیاتا چه یاداش یا نالدو با من با چه ناو ایما اون کبزانن ایما هاین لیرا اگر حسنری با جره جی نوالا اگر حسنری با دوای انقلابه جی که اهاتن لرو تسخ یعنی کردو اللہ مسلم جن خیانت با ملت کرد اشه هر کار سیاسی بکریه اشه هر توافق به دیبان چاو با او مشکله لاچه با فلانه وقته که با فلانه وقته که هی اجمع بین ترحه تهیه بکن بین حکومت بان چاو بان چاو هر بان چاو ولی شلواتنا خریق ترحه لخویان برنامه لخویان با اعمال قدرت و اجتماعیش یان کرد اخنان اونه حالی نون که تو ملت کردیش لفیش یان بیه هیچ تهن نگین قدرت هر شکس اخوان ام حکومت فرم من هرو گردن کلفته درخت اینان اخلا نون انا انا نازاني كاگر قدرتي شان قالك امانيا امريكا اجل بشتيان بي روسي اجل بشتيان بي خو علاني او انين ابو جرح ما يدي لأكم كايكم چي جاي بعس عراق چي جاي هركم لحكومتين متل اوروبا شرقي وغربي بو جرنا اقين حلو بحزي شو اش باين كد ولكن بهر حال ظاهرا كاريان بو منت بو باتنان كاريان بو خوان بو وواقعا روشنی شو بو که جریان شون بو اما یاداشی که نوسیه که یکی لو آغاله لرادیو اعلامی کدوه که عامل امجمه اشه جمعه نوروزو اوانه پنجاوهش نزانم چوه عامل امجمه فلانی بوه یا مفتیزا بوه این رادیو رسمن اعلام جنگ که بلوزاری مفتیزا دره خب عجایب نی انسانی لسادخیش جار جاری دره که کن اویش با دفعی دره که کدوه عجایب نی باشم ادلتان بوچ که ايش جاب مرحب اگر حال سنري او سنه ولا ايمه ام قشت تلاش ما ناكد بو چه بو براسي او تقريبا زو هر لو وقتاك لتك حكومة شا زعيف بو فرصة طلبان امان السريان برزو كرد غتا حكومة شا زو دار بو تنشاتك ان حزب توده موجوديتي كبو نشريك فدائي موجوديتي كبو نعم حزبك نا او قروهك لمعنى ولو دا بوجود هاتن هيتشي هيتشي نو لتك ما شاك حكومة شاي فقير زعيف بو ودريال زندانير كوا عجب فقير بو أبرو فقير وا هاتشي فقير وا وك خوي هاتشي هاتايا لإيسي إيران أو لهرجيكا بو أين بري فقير يلوا فقير يشن واقعا چونك قوجن هذا زرر خوان كاركا جابا هرحال ها وقتك الزور دا صلاتي بو تماشاتك اللي هيش لايقا هيش ديارنيا وخان فقط حركة إسلامية بولا كدسانا كاريك دو خبرتان هسوريتان اوان هيت شيء مطلقة حكومة شاه زعيف بودوه زندان الكرياو بيجيرو ببندي نما ايتر او زوريا نما تماشاتك اهو قروه السريان برزو كرد هل لو وقت ولو بحث بكدو مذاكر ما كنت ماشي ما كنت دروكن فرشوا بوه تا الصبح دانشتين قالوا قرار من هاتوا لسر تشتغلي تشتغلي نسيات شسوزي وقت ماشي يان كدو تحريف يان كدو دستار يان كدو چن جلسة من لدار بسريا تشكيل دا راجع بشورايا كلشار سنا بوجود بيك فلان شاعتك اينا بجرب تحريف دستكاري اما زو دركف بو ايما ولي باوجود اما امزاني كدروك موهاو سنانين كار خوان انجام وان ولي لروالة تشتيتر ايجن بو چه تلاش مكد ام قشتا بشك خط جيانا كانو مسير جيانا كانو هاو سنانية ظاهري بنوين تا مشكل ملت حلوه بو هرو بسری نیب ملت بسر ملت کرده بو ام وضعی بسرانه که بسری هات اصل مطلب که او بو چوایش میشم آلا با جوره گرفتار و با بختان نکن با جوره زندگی تن لیت حال نکن نو دواز یا ایل خوطان ام گشت با وقتی چه نیده سر ملت کرده واحد حالا که بو او بو نه این که باوریان پیف کم راسی زو لو اول و لو درکب بو من که درو کن واقعیت چته که او وائجنی چته که اگر بانتر لما هم سمری ایجی ها قدرتی نظامی طبعاً به هیچ شوش به هیچ زمانه که به هیچ شرایطه که اگر توجیه سادت گره که چون که وقت لحال که هیچ قدرت دیار نیه اعمد درو کلکیانه و عجایبش نیه او نوع هدفه که غیر دینی به هچیش که توجیه که ایجو تو بگه به هدفه که کیف خود چاکی بیدرو کاله لما لو وقتا واقا امدرو وليو چونك واعزاني بوغين بهدف بكار اخوان وقتا قدرت نزاني بكار بريه چا هل نفال دسو تقم ليه ذا امكجي چونك بكار هدف كيته چونك اكريه بيغيني تهدف ام مطلبه اگر اعوائي كرچا بچه يجداني بچه ايماني اعتمادي فيبكم بجميكا مسلمكا اگر واعزاني بكار هدفيته ايكا لحالكا هشتا قدرت نزاميني لبينا اوادرك في حدود الراسي وتعهد وتابندي بقصة جاء اقر مسائل نزامي هاتبرو واويلا اوش اوا سؤالي ترمسك وقت زوردار ناحق لجيكا حكومتها بدسيو خونا يلي كأيمت هوامدن آقاه كينو حقيان في حالي بكين پس اگر واده مجبورین اعمال قدرت نظامی بکن عجیب اشتباها به چند جهتو مگر آهیان تو گرکتا وقتی گرکتا مبارزه بکیتو حق بیجی بمردم جاده اتوبان و برکی اشیاویتو لمسر و لوسر و حکومت مأموری دانیاوی آمان کس عبور نکا چون که فلان مجاهد مسلمان گرکی لمجاده و عبور بکا گرکتا جهاد آواده گرکتا تبلیغ اسلام آواده ام برو او برجاده کیچو چپکی نرگس و چپکی ریحان ده هل لبرو اچی معنی اوی گلاویش بپشنن برو تا نه چطوامیه ولنبلونکم بشیئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات اما سر ریگت رگت شبکی گلو شبکی نرگز مرگت نوینم هرگز آو هرگز نیا چی تیرا انواع مشقت ویل اشی بوینی انتظار او تمیلی که حکم رواوه بیک که حزکن استثمار مردم حزکن سیطر بسر مردم استکبار و اطراف مطلوبة لنظريانا بجن فرمو آغيان هر كاري ايكي اما خامد بزارين اما انتظار باطل ايكا أشيء انتظار وتبي وقرآن وعداوة. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وبشر الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. اگر راستی رگه خواهد گره که رگه خواه او نمیه و خوش به هچه رویو چقلو اشغاله بید همراه به لتکتا اگر رگه و خوش به هچه ندرسه همراه تا اشه رگه ایگ به او نسخت به که پاکو دغل لیو جیا بیتو و بیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الكافرین او نمشقت بینن اوانا وكان ايمان بتويان هس بما انه باقيت القشتي هلا برو سقود كابروت دواوا قلت انا بي زحمتو دادي سر برونا برو واتان لي بي فشار يلي جورا وجور متزلزل كان بكا وقت زشتغن خوشتان بو قشت ايمانو بيجن اي كومك خوا كوا كومك غلبة اقل ما كومك كان هميشه هس كومك غلبة بسر دشمنا اي خواه وعده خوكومه كي باكوا جاء لو وقتا اواتشونا بروا باكو بو صفكا جريعنا كي بني اسرائيل بيتو بيثان اذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله شون مرحلة بمرحلة شدايد لهم مرحلة شدايدات ما شاكي ادي اشيت دواوا باي هل برو طالفتاوي طالفتاوي طالفتاوي أدي كان أمينيتو كأم قشت الشدائد يتحمل كدوها شاو أدى كما غلبة فيأكا بسار قدرته دمو دزقاء جالوتا ورديكا أما سار يجي جاء وقت سكة ألا إن نصر الله قريب. أقر إيواء آوارين برو حل برو للحاز مادية وكموبون قدرت مادی تان کمو بو دروزن ولو سسیل و خیریل و دنیا پرسیل و حیات دوسیل چون پالفته بون قدرت معنوی زیادو تیتانا جال وقتا کمک خوا اگه بوتان برای خوشویز اگر گرفتا ریگه اسلام بروی ریگه خوا بروی بيتر ديت اشي اماده بيك ازيت كري اامتر حسؤالة كم حكومتنا يلي بموضوع قلت بيلي قلت ناحق ولو ناحص اول لبرابر تيني ويسن ازيتتنا كان فرفر اشتباها اما اوان كايجي بس اعمال قدرت كين قدرت النظامي بكار ببريه لچن جهة و اشتباه ترى. اولا توجه هشتا اسلام تبلغ نكر يا ابو او تبلغي بكين قدرت النظامي بكار بوين اصلحة بمدس كيو اصلحة بمدس مردم احساساتي او لبرابر احساساتي او اخر وقت هشتا اسلام تبلغ نكر يا يعني اول وعلم جبه لو جبه قرار بورين لبرابر يكو هش كامي كان حالينين اسلام جس و غير اسلام جس نا آگاه ول بومش بیج آگاه نا آگاه ولا او آوشار زده اسلامی کس واوتم او گشته توضیح من دا چون اصلاح بوم دس مردمی که او که هیچ تا اسلامیان نناسیه لبرابر مردمی که او بیسن که آنیش هیچ تا اسلامیان نناسیه لو در جهت التریش فریه هست باطلیونا درستیه امتر حق اعمال قدرت نظامی بکریه هر لأول ووتمن حرکت اسلامی دوران اولی تبلیغ و مردم حالی کردنا لو تبلیغ و مردم حالی کردنا هست حق و باطل جیاویتو اصلش اوساسا لإسلاما اصل مردم حالی کردنا مردم بوچه اخلطه مردم بچه زور قبول که مردم بچه به وقتی قبول که لبر دوچت اولا نزان انسانین ایمان یعنیه لبر ان دوچت چون که وان نزان آگاهی و زانی کافیه اگر مردم آگاهی و زانی یعن درست بو ایتر کاملا نه هچی جاسوسیل و جنایتیل گورو بو چک دنیاست لامپریالیستیل گورو و تاوید امپریالیستیل بوشتی هر بوسیل زانایل و آگاهو لکریه نزانو نا آگاهو نا توانن ام گشت بو بختی بسر و شرابیرن که ایوینین هیچ نیه زانین و آگاهی تنیا زانین و آگاهی وقتك ازش هس ازشی هس بیت ایمان رجی اسلام اوسه اصلش اوسه اعمال قدرت نظام و قتال اصلا فرع خو خوی مطلوب به ذات نیه نه وقتی که ممکنه پیش بی ممکنه پیش نی بم ترحك ایواجن و کما اصلا اعمال قدرت نظامی اصلا و زانی بو که اصلا بو کسی اصلا قدرتی گرکه شر قدرتی اللہ برابر یکو زوداری اللہ برابر یکو وکو مثالا کهوت من لأول وفوق دالوال دو نفر لگور مالکل لکو دسانا بارها دیمانا شر یعنی که ای چنی مردمیان دا کشت لبرابر یک ترینو او جور شر غلسا ام لا قدرتی گرکا او لا قدرتی گرکا شر غل آئیسی دنیاس ام شر غل آئیسی لدنیا هست گشتی تماشا که اوسا عموم چی شر غل گورت چی بوچک مگر لوقتی لکاکا حکومت غل لبرابر خلقو خن او مثل ایترا حکومت غل لتک حکومت غلا شرکن یا بعضی حزب غل گروه غل بیکو شرکن بشتی امس شرب قدرتا و اصل بوان شرب با مردم لبین بچی امد بین قدرت یک نفر لجوانوال ساده تازه خلطیاو لو وقتا که شرکی کودستان بو او جوانه با کسی که گرانو من خوام امن مستقیل نجنبتوا او کسی شو با امنی گرانو گرانو لو وقتا شرکی کودستان بو جماعتک لو گروه لو جنگ مورد نظریان بو لجه که جمع اون دو اید سه روشه اگزره کشته و چته فراوه او یک نفره احساساتی جوان احساساتی ساده بوچ و سناویان درک قضایا ناکا ایجه تخواه خواهناره بسا تو عبارتا که خوی بوتیه نازانم مطلبه که اما بوا با ام جنگ توابه ام مردمه فقیره فرفره کجیاون برو بو چمو اثاف و جوان باب زد چنه مردم کجیاون یک نفر که مشخصاتی ود مشکوک بو لبین لذهن ما لبین دو نفر اکانیان بوا بهر حال نایان ناو ایسه صحیح نیا یک نفر تبسمه که که لجوائجه مجموع بکر چطه بکرواتی بو کجیان بو کجیان با او آغا قدرت پیاکا حکومت درست که نو داش اجنه ما طرفدار خلقین براکمی اگر قدرت نظامی بکار بدنی بوا اصل با دیدگای وارا کارته با مردم بکجی من بگیم حکومت ای گردن منو هر کسی آوا حکومت بسر خلق اگر اکی درست که بخوی شکیا ورد بو اسلام اویا گرفت نیچه وکم جهت اسلام درست برعکسه اجه اشه خلق وادی بی حکومت اقلیتی قبول نکا حکومت حزبان قبول نکا حکومت افراد قبول نکا درست جهت خلاف حرکت احزاب و گروه سیاسی غیر اسلامی حتی امانه و ناویان حزب و گروه سیاسی و خویان به اسلامی دانن که البته امش بیانه جن اسلامی ایتر لحاظ شبه و تماشا که حرکت امانی شهر درست اوسا باش که حزب که ان حاکم ده نگیانکن اسلام درست غیر اوسا درست درست جهتی خلاف حرکت تشکیلات و حزب و گروه سیاسی ها ایجه اشه کاری بکی ملت هیچ وقت حاضر نوی حکومت ادهیک یا افرادیک یا حزبیک یا گروه قبول که او نه آگاهی و ایمان پیاب که هر حکومت بخلاف او بیوا او درکی کده و ایمانی پی پیاب کده و عقیده پی هست ردی بکاته و بواطلی بزانه بکاته یعن امجور حرکته لتک اواکتو سؤالت کدو که من ایسه بیجم مردم مسلح کم لبرابر حکومتو بیسن ناکفیتی یک او برنامه اشی بو چپ کم هر او جوره که لمفهوم سؤالکتا هست بو او زور نمینه با من تبلیغ کم یعنی چه وقت زور نما زور كفت دس من او تبليغ كم يا حكومت كم وايليتي او تبليغا ولا اخر ولا دواي او زور دارم لبين بدي غيرك ما بيكم وستبلغ اي حزب جمهوريه اسا اذا قالك يا تبلغ اسلام كا او اسلام كا سوا تبلغك ازاني وستشا وس مثلا هي هي دواي غرو وس هي جوي دواي غزان ويجن جو كي غزا سو جال اخر اتش خو اجازه فرمن اي وحازم من بنوك الختان قبول كن كنش كم بيبن او اواسا او باكل تشاو كمي من اسا جن نظامي بكم اعمال قدرتكم تو خست قدك كسي كسؤال كردوا حكومة لبين بوم دواي واؤم لبين بلد تبلغ اسلام كم بس سد نوي لسر ريقما خم سلمة جامعة بو حكومة ناوي جامعة قردان اندي قلك او تخم حكومة دواي وحكومة بتساوي دوا خريكم تبلغكم ام ترحى الصحيحة ام الدرسة بيشاو كمين حقيقة اگر عائسة قريكم بكار نظامي بكم اي نوسة كار احزاب وقروها بالدنيا امروك نايان اسلامي بي يا غير اسلامي بي واقعية دوسة حركتي عن حركة اسلامية شرأكا اعمال قدرتكا بوشا بوما خوان بقين حكومة يا حكومة خوان قايموكا او جورة اسلامية وبو جورة كمن لإسلام حالي بوهم جنيك فرفر كفراميز وكسيف وبس مردم لبين بيدم لبر خاطر اعمال يكعد وطبعا من كاروانا كم ارز بيلنا سؤال الفريكا كما ودانيك من انتخاب كده ازاني من وريشينيا ولي قويا وقت كفر كما بشكف كري جايبا مو اول مفصل جايبا مو فرتو لانيوه بحث لباري اجتهاد وتقليد وك انسان مسلمان لبر خود لتكهر مسألة يكا يا لرقي اجتهاد وعمل خوي ظاهر اكا موزع اقري يا لرقي تقليد و لما ورد زوتر أزانم بحصل من كبير نسيمانا مسألة أوسك هر إنساني نسبة بمسائل جورجوري كبو خوي وبو خلق بيشته أقاهي ليكي هس أزاني كدين لما وردات شيوتها اجتهاد جريانك لبين واقعيته قانونا دين قانونك هس واقعية أو جتول سوا بيشته هر إنساني مقداري لواقعيته الأزاني يعني إطلاعاتي كس مقداريش معلومات يس يعني لقانون نظام برنامك أزاني هر كسي هر شيك بزاني بو نسبة مكلفة إلى اجتهادا أشي اجتهادك مثلا فلان فردك لمورد أماك آية روابطي ليل فلان الشخصك شون بي لمالا لتجنك يا تشبك سؤالك دا مودم لم أجنبي لو أجنبي تشتي لباري دين و إجنبي لو دا أشي اجتهادك لمورد أما مثلا هال دشتكو دا خم قبل حالك فيه أشي اجتهادك أجر قرينه وعلامة وشتيك مسلم نوي وهروا بيبو سطح بانتر هرشي معلومات شوبان لو حداك معلومات يس مكلفة باجتهاد ولي لو تشتغل اوان نايزاني شارين غير تقليد تقليد او الشرايط يس هر وك اجتهاد الشرايط يس شرط يوسف باخلاص وبتقوى كامل وبي اگر تواناي اجتهادي نولا مثل مسألة واكثرية مردم لأكثرية مسائلة تواناي اجتهاد يانية الشيء بكسيك مراجعة بكن كلي مطمئن بن نخوشة مراجعة بدكتوري كلي مطمئنة هيج كسي باجتهاد وبتقليد نية شرط وجود اخلاص لحد كلاوه